والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مثل الصلاة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة.